جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغ نيوز أن لجنة التدابير الطارية لتيني وون البوذي لحماية أرض سونجو المقدسة في كوريا الجنوبية أقامت اجتماع يوم حركة تيني وون البوذي أمام مقر وزارة الدفاع العامل يوم 10 من الشهر الحالي، وأصرت على إبطال القرار حول نشر السات إبطالا شاملا.